الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، نواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة كتاب دليل الطالب. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يملأ قلوبكم من التقوى والإيمان، وأن يصلح أحوالكم وسائر شؤونكم في دنياكم وفي آخرتكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين: باب المساقاة، وهي دفع شجر لمن يقوم بمصالحه بجزء من ثمره بشرط كون الشجر معلوما وأن يكون له ثمر يؤكل، وأن يشرط للعامل جزء مشاع معلوم من ثمره. والمزارعة دفع الأرض والحب لمن يزرعه ويقوم بمصالحه بشرط كون البذر معلوما جنسه وقدره، ولو لم يؤكل وكونه من رب الأرض. وأن يشرط للعامل جزء معلوم مشاع منه، ويصح كون الأرض والبذر والبقر من واحد والعمل من آخر. فإن فقد شرط فالمساقاة والمزارعة فاسدة، والثمر والزرع لربه وللعامل أجرة مثله، ولا شيء له إن فسخ أو هرب قبل ظهور الثمرة، وإن فسخ بعد ظهورها فالثمرة بينهما على ما شرطا، وعلى العامل تمام العمل مما فيه نمو أو صلاح للثمر، والجذاذ عليهما بقدر حصتيهما، ويتبعان العرف في الكلف السلطانية ما لم يكن شرط فيتبع. قال: باب الإجارة. هذان عقدان يتعامل بهما الفلاحون والمزارعون، وفيه تسهيل على الناس، لأن أصحاب المزارع يصعب عليهم العمل في جميع مسارعهم، ولو أجروا على مزارعهم أجراء فقد لا يتقنون العمل، ومن ثم يشاركون العمال في الثمرة ليؤدي العمال العمل على أكمل الوجوه، لأنه يصبح لهم ملك فيه. العقد الأول عقد المساقات، مأخوذ من السقي، لأن العامل يسقي الشجر، فهناك شجر موجود يقوم مالكه بدفعه إلى العامل فيسقيه ويقوم بمصالحه، والثمرة تكون بينهما بنسبة مشاعة. ومن هنا المساقات إذا كانت بنسبة معلومة مشاعة من الثمرة فإنها جائزة عند جماهير أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على الشطر مما يخرج من النخل والزرع. النوع الثاني أن تكون المساقات بثمرة جزء من الأرض، كما لو قال: المساقات بيني وبينك على أن ثمرة الجزء الشمالي لك وثمرة الجزء الجنوبي لي، هذه باطلة وغير جائزة. ولعل حكمة الشارع في هذا أن العامل سيهتم بنصيبه وقد لا يهتم بنصيب مالك الأرض، وقد يقع بينهما النزاع بالاتهام بمثل هذا ولو لم يقع حقيقة. ولذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. النوع الثالث عقد الإجارة، بأن يستأجر الأجير ليؤدي هذا العمل بأجرة معلومة، ومن الممنوع أيضا أن يعطيه جزءا غير مشاع، كما لو قال ازرع لي أو اسق لي هذا الشجر على أن لك 100 صاع والباقي لي، فهذا أيضا غير جائز، لأنه قد لا يتمكن من تحصيل 100 صاع، وقد يتمكن من تحصيل ثمرة أكثر من 100 صاع بأضعاف مضاعفة، فيكون هناك غرر قد يؤدي إلى نزاع، قد يؤدي إلى نفرة النفوس بعضها من بعض. وعلى ذلك نعرف أنها غير مختصة بالنخل ولا بالعنب، بل في أي ثمرة، في أي شجر له ثمر. ويشترط شروط: الشرط الأول أن يكون هناك شجر، فإذا لم يوجد شجر لا تصح مساقات. الشرط الثاني أن العامل يقوم بمصالح في الشجر، لو كان المالك هو الذي يقوم لم يكن لعقد المساقات فائدة. والشرط الثالث أن يكون الشجر معلوما، شجرة هذا البستان، ما إذا كان غير معلوم فإن هذا غرر، ومن ثم لم يصح، سواء كان مبهما عندي نخل أو كان على التردد، كما لو قال أعقد معك عقد مساقات على أحد هذين النخلين لم يصح هذا، هذا مجهول. الشرط الخامس أن يكون الشجر له ثمر يؤكل، إذا لو لم يكن للشجر ثمر يؤكل لما كان هناك فائدة من المساقات. والصواب في هذا أنه لا يشترط أن يكون له ثمر يؤكل، وإنما يشترط أن يكون له لما يخرج منه منفعة. ومن أمثلة ذلك برسيم أو مساقات، برسيم زرع، الزيتون له ثمرة تؤكل، المطاط هنا له ناتج لكنه ليس ثمرة مما يؤكل، وبالتالي يصح. ومثلها أيضا ليش القطن، طيب القطع القطن شجر ولا زرع؟ طيب إذا ما له علاقة به شجر الصمغ، ها نتهم من يأكل الصمغ بأنه من المخدرات. طيب لا بد أن يكون للعامل جزء مشاع معلوم من الثمرة. كذلك هناك شروط عامة للعقود، مثل كون المتعاقدين ممن يجوز تصرفه. قال النوع الثاني، هناك أيضا المزارعة، هناك أيضا المغارسة، مراد أن أدفع له أرض يغرس عليها شجرا، ويكون بجزء ثمر، بجزء مشاع من الثمرة لمدة 5 سنين 6 سنين. بعض أهل العلم يقول في المساقات لا بد أن يكون لها مدة، لكن لو أطلق فالأصل أن المساقات لسنة واحدة. قال المزارعة دفع الأرض والحب لمن يزرعه ويقوم بمصالحه، والثمرة تكون بين العامل ومالك الأرض. من الذي يزرع؟ العامل. من الذي يدفع الأرض؟ المالك. والفقهاء يقولون لا بد أن يكون البذر من مالك الأرض، يريدون أن يجعلوه عقد مضاربة أو مثل عقد المضاربة، يكون العمل من أحدهما والمال من الآخر. لماذا أفرد الفقهاء عقد المساقات والمزارعة ولم يذكرهما شركة المضاربة؟ لأن شركة المضاربة يشترطون أن تكون من النقدين، أن يكون رأس المال من النقدين. الفقهاء يشترطون أن يكون العامل أحد المتعاقدين والآخر هو الذي يدفع الأرض ويدفع الحد، ولا يجيزون أن يكون العامل هو الذي يأتي بالحد. وهذا القول فيه نظر إذ لا دليل عليه. قبل هذا، ما حكم المزارعة؟ إذا عرفنا حقيقة المزارعة، لا يكون هناك شجر خلاف المساقات، وإنما يدفع له الأرض على أن يزرعها لمدة سنة والثمرة بينهما. ما حكم المزارعة؟ اختلف أهل العلم فيها على ثلاثة أقوال. منعها طائفة، قالوا لوجود الغرر فيها، وهناك طائفة قالوا تجوز إذا كانت تبعا للمساقات ولا تجوز مفردة، والقول الثالث بأنها جائزة مطلقا، ولعل هذا القول أصوب الأقوال، ويدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بما يخرج أو بالشطر مما يخرج من شجرها وزرعها. ولأن الأصل في العقود هو الصحة والجواز. ما هي شروط عقد المزارعة؟ هل يشترط في عقد المزارعة أن تكون الأرض مملوكة لدافع الأرض؟ نقول لا يشترط ذلك. لو استأجر الأرض فحينئذ يتصح عقد المزارعة. الفقهاء يقولون لا بد أن يكون الحب من دافع الأرض، وقلنا بأن الصواب أن هذا لا يشترط. يشترط أن يكون البذر معلوما جنسه، حيث اتفقان على جنس البذر وعلى مقداره. ولا يشترط في المزارعة أن يكون مأكولا حتى عند الفقهاء. وكما تقدم أنهم يشترطون أن يكون البذر من رب الأرض، قلنا الصواب أن هذا لا يشترط لعدم الدليل عليه. كذلك يشترط الفقهاء أن يكون للعامل جزء مشاع من الثمرة أو من الحب أو من الغلة، ومن ثم لو قال لك ثمرة الجزء الفلاني من الأرض ولي ثمرة الباقي، ما الحكم؟ لا يصح، لأنه غرر والاحتمال وقوع النزاع بسببه. وهكذا لو قال لك ربع الثمرة وما زاد يكون لي، فهنا لم يشرط للعامل جزء مشاع. قال ويصح كون الأرض والبذر والبقر من واحد والعمل من آخر. لك ربع الثمرة، لك يعني عندنا الآن يقول له البذر الذي قدمته لك 100 صاع، فبالتالي ربع هذه البذر الذي قدمته لك من ثمرة هذا الزرع يكون لك والباقي يكون لي، زاد أو نقص. نقول هذا غير جائز، أعطاه 100 صاع وقال ازرع، والناتج الزرع لك ربع 100 صاع، وما زاد من ذلك الثمرة فإنه لي. ربع البذر، ربع الناتج، ناتج يماثل ربع البذر المقدم. الجائز أن يشرط للعامل جزء مشاع، يقول ربع جميع الثمرة قلت أو كثرت، ها؟ ربع الحب الناتج. طيب، قال ويصح كون الأرض والبذر والبقر من واحد والعمل من آخر. قلنا أن الصواب أيضا يمكن أن يجعل البذر على العامل لعدم صحة الدليل على المنع. لو قدر أن عقد المساقات أو المزارعة فقد أحد الشروط السابقة فإنه يكون عقدا فاسدا. ماذا يترتب على فساد العقد؟ نقول تكون جميع الثمرة وجميع الزرع لصاحب الأرض أو صاحب الشجرة، وللعامل يكون إجرة المثيل. لكن لو قدر أن البذرة من العامل على ما قررنا تصحيحه قبل قليل، فحينئذ يكون للعامل جميع الثمرة ولصاحب الأرض أجرة الأرض. اعتبرنا استئجار للأرض. لو قدر، هل عقد المساقات والمغارسة عقد جائز أو هو عقد لازم؟ مش معنى جائز يجوز فسخه بدون رضا متعاقد الآخر، أو هو عقد لازم لا يجوز فسخه؟ للعلماء فيه ذلك ثلاثة أقوال، قول يقول بأنه لازم، وقول يقول بأنه جائز، والثالث يقول لازم بالنسبة لصاحب الأرض وجائز بالنسبة للعامل. فلو قدر على هذا القول، لو قدر أن العامل فسخ العقد أو هرب، حينئذ لا يكون له شيء لأنه رضي بإسقاط حقه في العمل. أما إن فسخ بعد ظهور الثمرة فحينئذ نقول الثمرة توزع بينهما بحسب الشرط، ومن أدى العمل فإننا نعطيه أجرة المثل. إذا لم نجد عاملا ألزمنا العامل بإتمام العمل مما فيه نمو أي زيادة أو صلاح للثمرة، مثل السقي، صلاح الطريق. طيب، أخذ الثمرة على من؟ نحتاج إلى قطع الثمرة، نحتاج إلى الحصاد، على من؟ قيل بأنه على رب المال وعلى العامل جميعا بقدر حصتيهما. بالنسبة للكلف السلطانية، ما هي الكلف السلطانية؟ ما يوجبه أصحاب الولاية على أصحاب الزروع من الضرائب. هذه الكلف السلطانية من الذي يدفعها؟ نقول يشترك فيها العامل وصاحب الأرض بحسب مقدار ما يربحانه، وإلا أن يكون هناك شرط فإننا نعمل بالشرط. هذا خلاصة باب المساقات وباب المزارعة. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستأذنكم الأسبوع القادم ما يكون فيه دروس، إن شاء الله نستأنف دروسنا مع بداية الدراسة. عندنا دورات في المدة القادمة فتأذنون لنا. سم إن شاء الله تأذنوا جزاكم الله خير يا ما أذنتوا. بكرة أيضا تعذرونا اليوم الاثنين يصير آخر سم مختلفة في الرياض أسبوع وفي المدينة أسبوع وفي البحرين أسبوع وفي المدينة شقاع أسبوع لتاني حط بيس ونروح أنا وياكم سوا خاف سجلوا إذا استثنى نوعا من أنواع الثمر فحينئذ نقول نشوف هل هو مطالب بسقيها ولا يسقيه تقول كان مطالب بسقي كيف زيد في النسبة ما يجوز إلا أن يوضي الأنجرة تجارة طيب أيوة الحشيش النابت في أرض مملوكة أولى الناس به صاحب الأرض ولا حق لأحد غيره أن يستفيد منه إلا إذا اغتنى صاحب الأرض إذا اغتنى صاحب الأرض مكن غيره منه هل يجوز له أن يأخذ الأجرة عليه؟ موطن خلاف بين الفقهاء من منع استدل بحديث الناس شركاء في ثلاث الأصل في العقود اللزوم الأصل في العقود في اللزوم لما قام دليل عليه ثم ننظر في الضرر هل فسخ العقد ترتب عليه ضرر أو لا ما في عليهم الجماهير الأكثرية يقول الجمهور داخل المذهب جماهير خارج ما هو هذا معروف عند العلماء قلت منه يشترط أن يكون البذر معلومة لو قال صاحب الأرض إذا عماش يخشى الواحد من وقوع الغرر سرع ما شئت فيها غرر سم تحتمل معنيين الأول في نوع النبات والثاني في مقدار الأرض إذا كان في نوع النبات فيه غرر أول شيء قد يزرع نباتا قليل الفائدة ثاني شيء قد يزرع نباتا أو شجرا يضر بالأرض ثاني شو يسوي هذه قد تحصل فيما إذا خشي صاحب الشجر موت شجرة يقول أنا عندي نخل السنة هذه المياه قليلة وأنا ما أستطيع أن أحضر الماء ولا أستطيع أن أعمل فيؤجرها أو فيعقد عقد مساقات بأن الثمرة جميع الثمرة للعامل أو يكون عنده مريض يحتاج إلى من يعتني به فيقول تعال يقول لآخر تعال اسق شجري ولك جميع ثمرته، جائز. لو قلنا أن العامل فسخ العقد من طرفه قبل أن يظهر الثمر، فهل يلزمه بشيء؟ ربما يترك الضرر على طرفه. الفقهاء يقولون ما يلزمه شيء وليس له شيء. مثل الضرر لصاحب الأرض. سام. شلون المضارة؟ وين المضارة؟ اللي يزرع شيء وأرضه بقية. يتمكن من استجلاب عامل يؤدي بقية العمل. يمكن هذا أيضا تصور فيه. إذا لم يشترط مدة معينة في المساقات، جمهور يقولون له سنة، هل في عرف في هذا؟ إذا كان في عرف عمل به. بعض الفقهاء يقول ما تجوز المساقات فوق 30 سنة، بعضهم يقول ما تجوز فوق 100 سنة، والأظهر جوازه. يقولون أن أحد الأشخاص أجر بستانه أو ساق على بستانه لمدة 300 سنة، فلما جاء من الغد كتب المؤجر المستأجر خطابا ينبهنكم أننا بحاجة شديدة لإخلاء الأرض بعد 300 سنة حسب الاتفاق المبرم بيننا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.